نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 73 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الكلام حول أبواب الإيمان، وكنا بصدد بيان المصطلحات التي يخطئ طلبة العلم في فهمها، فيترتب على هذه الأخطاء أخطاء جسيمة. كنا قد أملينا على حضراتكم في اللقاءين السابقين بعضا من هذه المصطلحات، وتتمة القول في هذا الشأن نحاول أن نتممه في هذه الساعة التي نرجو من ربنا تبارك وتعالى أن تكون موفقة بإذن الله تعالى للمتكلم وللمستمع. تكلمنا آخر المسائل التي تكلمنا بصددها هي قضية الشرط، وبينا أن الشرط عند الأصوليين يختلف عن اصطلاح الشرط عند اللغويين، وبينا أننا لو قلنا إن الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كما تقرر عند أئمة الأصول، تكون النتيجة أن العمل ليس شرطا في الإيمان، لا شرط صحة ولا شرط كمال. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل جزء من الإيمان، فلو قلنا إنه شرط، شرط صحة أو شرط كمال، فهذا يعتبر خلف من القول. لماذا؟ لأننا كيف نقول إن الإيمان هو قول وعمل، ثم بعد ذلك نقول إن الشرط خارج عن ماهية الإيمان لأنه شرط، العمل شرط. ما معنى شرط؟ أنه يؤثر عدمه في العدم، يعني من عدم عدم المشهور، ولكنه خارج الماهية. هل يقول أهل السنة بأنه خارج الماهية، أم يقولون إنه جزء من الإيمان؟ واضح؟ ولكن العلماء الذين يقولون بشرطية، هؤلاء يقصدون الشرطية بمعنى الملازمة، هو ملازم للإيمان، يقصدون أنه جزء منه وهو لازم له طبقا لقاعدة التلازم. ولذلك فإننا لما اختلف الناس واختلف أهل السنة المعاصرون، أهل السنة السابقون لم يختلفوا، ولكن الخلافات حدثت لما وصل الأمر إلى غير أهله، لما وصل الأمر إلى غير أهله حينئذ حدث شرق وحدث خلافات متعددة. فحينئذ نقول دعنا من هذه الألفاظ التي تورث شقاقا وتورث خلافات بين أهل السنة، وعلينا بالأمر الأول، قبل الخلافات وقبل المصطلحات. الكلمات التي جاءت عن سلف الأمة: الإيمان قول وعمل. قضية شرط أو غير شرط نفرقها إلا إن حرر. فإن حرر المصطلح واتفقنا عليه، ساعة إذن تكون هناك أرضية مشتركة للمناقشة والحوار. لكن أنت مشرق وأنا مغرب، فلذلك يحدث الخلاف. الاصطلاحات ما وضعت إلا من أجل أن يصطلح عليها الناس، لأنها مثل اللغة، اللغة يصطلح عليها الناس. أهل بلدة معينة اصطلحوا على لغة معينة. هل ينفع أن أتحدث أنا بالإنجليزية أمام قوم من العرب الذين لا يعرفون الإنجليزية؟ هذا جنون. وكذلك في المصطلحات، إذا اصطلحنا على شيء أقول لك حرر المصطلح، قل لي معنى مصطلحك إيه، معنى المصطلح، علشان ما تبقاش أنت بتتكلم ومتجه اتجاها معينا وأنا متجه اتجاها معينا فنختلف. فلا بد من تحرير المصطلحات. فنحن نشرح هذه المصطلحات التي آلت إلينا ووجدناها في إرث ورثناه عن أئمتنا وشيوخنا، فلا بد من تحرير هذه المصطلحات. واضح؟ تكلمنا عن الشرط وبينا حقيقته في اللقاء الماضي، ثم نتحدث اليوم أو نفتتح الكلام عن الركن، وهو كلام لن يختلف عن قضية الشرطية أيضا. الركن ما يؤثر عدمه في العدم، فإن انعدم الركن انعدم ماهية الشيء وحقيقته. لكن الركن داخل الماهية، ليس كالشرط وليس كالسبب، ولكنه داخل الماهية. فإن انعدم الركن انعدمت الماهية. فإذا قلنا إن عرفة ركن من أركان الحج، هل يصح الحج بدون عرفة؟ أبدا. واضح؟ طيب، فإننا نأتي إلى كلام أهل السنة والجماعة حينما يقولون الإيمان ركنه كذا وكذا وكذا. أركان الإيمان إيه؟ إذا تكلمنا عن الإيمان الذي هو عمل القلب، أركانه كام؟ 6. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هل يجوز للإنسان، هل الخلاف هنا واسع بحيث إن الإنسان من الممكن أن يترك ركنا من هذه الأركان؟ لا. إذا ترك الإنسان الإيمان بالملائكة أو بالرسل أو باليوم الآخر يكفر. واضح؟ تمام. بل إن كفر الإنسان برسول من رسل الله جاء اسمه في القرآن وعلم الإنسان أن اسمه جاء في القرآن، هل يجوز له أن يكفر بهذا الرسول؟ يكفر به، فقد كفر بالله ورسله جميعا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كده؟ طيب، هذه الأركان أركان بمعنى الأركان. الركن لما نقول أركان الإيمان 6 بالنسبة للإيمان اللي هو أصل الإيمان القلبي، هذا يكون الركن فيه بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يؤثر عدمه في العدم. إن نقص ركن انهار البنيان كله ولا ينفع الإيمان ببقية الأركان. لكن حينما نأتي إلى قول العلماء أركان الإسلام 5، هل تكون كلمة الركنية هنا ككلمة الركنية هنا؟ لا. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هؤلاء 5 إن نقص فرض الحج ولم يحج الإنسان، خلي بالك ما بنتكلمش عن قضية الإيمان والالتزام، الالتزام اللي هو الانقياد القلبي للعمل ثم الإقرار والالتزام جزء من الإقرار كما بينا في اللقاء الماضي، بينا معنى الانقياد وبينا معنى الالتزام، واضح؟ وذكرنا هذه الأمور عن شيوخ السنة. طيب، قضية الركنية هنا نستمع إلى كلام أهل العلم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، طبعا فتح الباري لابن رجب الحنبلي، ولكنه لم يتمه وإنما وصل إلى أن شرح قطعة من كتاب الجنائز للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ثم لم يتم ويا ليته أتم. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فسمى كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، نفس الايه؟ التسميه. لكن اصل التسميه كانت للحافظ ابن رجب، تعرفون ابن رجب؟ هو تلميذ لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على الشرح. يقول وهو يشرح الحديث بني الاسلام على خمس، يقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه، واذا كانت هذه هي الخمس يعني دعائم البنيان، البنيان اللي هو الاسلام العظيم، واركانه، اركانه بيتكلم عن ايه؟ اركان. فبقيه خصال الاسلام كبقيه البنيان، يعني هؤلاء الخمسه هل هم خصال الاسلام فقط ولا خصال الاسلام اكثر من خمسه؟ اكثر بكثير، ولكن خمسه دي العمر والاركان ودعائم البنيان. فيقول واذا كانت هذه دعائم البنيان واركانه فبقيه خصال الاسلام كبقيه البنيان، يبقى بعيد الايه؟ المبنى. فاذا فقد شيء من بقيه الخصال الداخله في مسمى الاسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. فاذا فقد شيء من بقيه الخصال غير الخمس، بقيه الخصال الاخرى التي تكون لبنات البنيان العظيم الذي يسمى بالاسلام، اذا فقد شيء من بقيه الخصال الداخله في مسمى الاسلام الواجب، الاسلام الواجب لا يتكلم عن الاسلام المستحب، فان هناك امور واجبه غير الخمسه الاركان، الخمسه الاركان دي الفرائض العظمى، لكن هناك اشياء اخرى فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، من ضمنها الوضوء، والوضوء لم يدخل في قوله واقام الصلاه، ولكنه شرط، مش كده ولا لا؟ من شروط صحه الايه؟ الصلاه، فهو واجب وهو فريضه، ولكنه لم يذكر في الخمس. الغر وما شاك كل ذلك من خصال الاسلام الواجبه، مش كده ولا لا؟ واجبه. يقول فاذا فقد شيء من بقيه الخصال الداخله في مسمى الاسلام الواجب، ما بتتكلمش عن الاسلام الايه؟ المستحب، نقص البنيان ولم يسقط بفقده. ينقص البنيان ولكن البنيان لا يزال قائما. واما هذه الخمس اللي بقى اركان العمر، واما هذه الخمس فاذا زالت كلها سقط البنيان، ما بقاش في اسلام صح. اذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك ان زال منها الركن الاعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما، اللي هو الايه؟ الشرك، نواقض الاسلام. لو اتى بناقض من نواقض الاسلام، من نواقض الشهادتين، ينهار البناء كله ولا ينفع على صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج، لانه جاء بالايه؟ بالشرك الذي عاد على اصل التوحيد بالابطال، اللي هي النواقض، واضح؟ فيقول الشيخ العلم فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقد أي خصلة من خصال الإسلام. وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. واما زوال الاربع البواقي، الاربعه اركان، اركان ولا مش اركان؟ ولكنها ما استوت مع كلمه التوحيد. واما زوال الاربع البواقي فاختلف العلماء. الخلاف هنا داخل اهل السنه ولا بره اهل السنه؟ يعني خلاف بين اهل السنه والخوارج ولا جوه اهل السنه؟ خلاف سني. قال واما زوال الاربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول نسكي بزوالها او زوال واحد منها ام لا يزول بذلك، ام يفرق بين الصلاه وغيرها فيزول بترك الصلاه دون غيرها، ام يختص زوال الاسلام بترك الصلاه والزكاه خاصه. وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الاقوال كلها محكيه عن الامام احمد رحمه الله. واضح اللي هي بعض اهل العلم من القدامى قال اذا ترك ركنا من الاركان الخمسه يكفي، ترك الحج ترك، مش كده ولا لا؟ هذا خلاف مشهور بين اهل السنه، ومنهم من قال لا، بل اذا ترك الصيام والصلاه والزكاه. وقال البعض وهؤلاء اكثرهم ترك الصلاه، اما الجمهور فقالوا لا يكفر الا اذا ايه ترك. لا سيبنا من البعود، ما كانش على البعود، نحن الان نتكلم عن الترك المجرد، لا نتكلم الجاحد. لو الانسان جحد واجبا من الواجبات المعلومه من الدين بالضروره ده امر منتهي. واضح؟ واضحه المساله دي؟ بسم الله. خدوا بالكم عشان عايزين نبين امر واحنا ماشيين كده في السكه بدون ما نكون ايه يعني يعني على الماشي. الامام محمد بن عبد الوهاب موقفه في المساله دي، عشان في بعض الاخوه السعوديين يبدعون من يخالفهم في قضيه تكفير تارك الصلاه وكان الامر مجمع عليه، ويذكرون انه مجمع عليه، ولا يذكرون ان مذهب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انه لا يكفر تارك الصلاه. خلي بالكم من الكلام ده، احنا بنقرا من الدرر الثانيه في الاجوبه النجديه، الدرر الثانيه في الاجوبه النجديه المجموعه من محمد بن عبد الوهاب. وسئل الشيخ صفحة 102 المجلد الأول، سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب. أركان الإسلام الخمسة، أركانه بيتكلم بالإيه؟ بالإيه؟ أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها، نقاتل على فعلها، يعني التالت يقاتل أي تارك من شريعة الإسلام الإمام الأعظم الحاكم يقاتل عليها، يعني إنسانا فرضا يقتل به إلا تفعل قتل، وإن كانت جماعة ممتنعة يفعل بها كما فعل أبو بكر الصديق مع تارك الزكاة. واخدين بالكم ولا لا؟ لو ولذلك في شيء اسمه في الفقه قتال الطائفة الممتنعة، ده له حكم في الفقه، قتال الطائفة الممتنعة ليس معناه أننا ليس كل ما نقاتل عليه يكون كفرا، خلي بالكم من هذا الأمر، ليس كل من يقاتل عليه الإنسان يكون كفرا. يعني مثلا امتنعوا عن دفع الزكاة، امتنعوا عن دفع أهل الإيمان وكان معهم سلاح وتحصنوا يقاتلوا، قضية المقاتلة ليس معناه أنه يكفره، بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا القتال ليس معناه أننا نكفر، مش كده ولا لا؟ القتال قد يجتمع مع التكفير وقد يفترق، فليس كل ما يقاتل عليه الإمام يكون تكفيرا للمقاتل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعض الناس ما بتاخدش بالها من المسألة دي ويقول لك قتال الطائفة الممتنعة فيكفر، لا، التكفير له حكم آخر. واضح؟ مثل قتال الخوارج، هو احنا بنكفر الخوارج؟ هم بيكفرونا لكن نحن لا نكفرهم. فقتال الخوارج هل علي بن ابي طالب لما قاتل الخوارج كان يكفرهم؟ نعم، جزاك الله خيرا. سيقول هنا اركان الاسلام الخمسه اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعه. فالاربعه اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها، هذا كلام الامام محمد بن عبد الوهاب، قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها اللي هي الاربعه، كسلا من غير جحود، ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. لا نكفر، ده كلام مين؟ الامام محمد بن عبد، على فكره الامام محمد بن عبد الوهاب الناس فاكرين انه بيكفر العالم كله، شو بيقول ايه؟ ونحن لا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان فقط. وايضا نكفره بعد التعريف، يعني كمان الشهادتين، يقول وايضا نكفره بعد التعريف اذا عرف وانكر. فنقول اعداؤنا معنا على انواع، وبدا فيه ايه؟ يذكر الانواع، وفي اخرها يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم. يبقى محمد بن عبد الوهاب كان بيعذر بالجهل في التوحيد ولا لا؟ بيعذر بالاهو. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني يعني، والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم، من اجل الجهل، ما هم بيعبدوه، واللي بيروح يفوق حوالين القبر ده واللي بينذر له ويفعل ويدعوه من دون الله، ما هو ده الشرك الاكبر. هو لا يكفرهم لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني بدافع عن نفسي، لان بعض الناس قالوا انه ايه؟ يكفر من لم يهاجر اليه، فقال ان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي او على عبد القادر لجهلهم وعدم من ينبههم. ارايتم الى الامام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر الا من اتى بناقض من نواقض التوحيد. اما الاركان الاربعه في الاسلام هل هو يكفر بها؟ طيب التكفير بها هذه الاربعه كان خلافا، مش كده ولا لا؟ قديما بين اهل العلم، واشهر الخلاف الاشهر في ترك الايه؟ الصلاه. والخلاف في ترك الصلاه كما يقول الامام محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله خلاف عقائدي ولا خلاف فقهي؟ نعم فقهي مش عقائدي. الخلاف في تكفير تارك الصلاه ليس خلافا عقائديا وانما خلافا ايه؟ فقهيا، لاننا ننظر فيه الى الادله. لانه لو كان خلافا عقائديا لما كان بين اهل السنه، لان اهل السنه ليس بينهم خلاف عقائدي، هو خلاف ايه؟ فقهي. واضح؟ يبقى ارايتم الى كلام الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حينما بين ان هناك اركان. يبقى احنا عندنا كلمه الركن احيانا، كلمه الركن احيانا يكون معناها ايه؟ الركن الذي اذا ذهب ذهب العمل كله، زي ايه؟ زي اركان الايمان السته، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة الركن تطلق أحيانا ويقصد بها ما يؤثر عدمه في العدم، وأحيانا تطلق ويكون المقصود بأن هذا الأمر إيه؟ واجب وفريضة، ولكن من تركه لا ينهدم العمل، زي ما بيقول أركان الإيمان الخمسة، ومع ذلك لا نكفر تارك الأربعة، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم اصطلاحات أهل العلم في قضية الشرع وفي قضية الركن؟ تمام يا اخوانا ولا لا؟ طب ننتقل الى امر اخر بعد الكلام عن قضيه الركن، الا وهو مساله من المسائل المشهوره اللي هي يستدل بها على تكفير تارك العمل، ويستدلون بكلام للامام الشافعي رحمه الله. فهنذكر هذا الكلام. انا قبل ما اتكلم تذكرون قديما اني كنت قد قدمت لكم بمقدمه في الاجماع، تذكرونها؟ وبينا قضية الإجماع، وأن هذا الإجماع حتى عند الإمام الشافعي ما ينفعش الإجماع إلا في الأمور اللي هي إيه؟ معلومة من الدين بالضرورة، مش كده ولا لأ؟ وهذا تفسير يعني أوضحه الإمام أحمد، إنما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريكم، لعلهم اختلفوا، لأن لو إحنا جينا ننظر للإجماع الأصولي هذا أمر صعب جدا جدا جدا، بل محال ان يتحقق. والكلام ده نقلناه عن الأئمة السابقين وأئمتنا المعاصرين، وقلنا بلا رأي الشيخ أحمد شاكر ورأي الشيخ الألباني ورأي أئمة الأصول في هذا العصر، الأئمة الكبار من أهل السنة. طيب يبقى قضية الإجماع ليه في حد ذاتها، لما حد يجي يهوشك بالإجماع ما تخافش، لما يجي حد يهوشك بالإجماع ما تخافش وما تكشش ماشي. ومع ذلك الإمام الشافعي له مقولة، قبل ما نذكر هذه المقولة نريد أن نحقق مذهب الشافعي في قضية ترك العمل. الإمام الشافعي يؤمن بأن الإيمان قول وعمل ولا لا؟ الشافعي من أهل السنة ولا من مرجئة الفقهاء؟ من أهل السنة. الإمام الشافعي من كبار أهل السنة ومن أعلى أهل السنة رحمة الله عليه. طيب مذهبه إيه في قضية ترك العمل؟ يقول قال الشافعي كما نقل عنه الشيرازي الإمام العلي بدر الدين العلي في عمدة القاري المجلد الأول في شرح كتاب الإمام البخاري، قال عن الشافعي نقلا عن الشيرازي عن الشافعي: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. مش هو ده مذهب أهل السنة؟ تصديق وإقرار وعمل. وقلنا قبل كده ان كلمة التصديق مش معناها التصديق الفلسفي اللي موجود عند المتكلمين، كلمة التصديق لما يقولها السلف يقصدون بها ايه؟ التصديق مع ايه؟ مع عمل القلب. عشان ما تجيش تقول ايه ده هو في تصديق بدون عمل القلوب، لا، يبقى التصديق. ولذلك يعبرون احيانا بالمعرفة، وذكرت لكم في المرة الماضية كلام الإمام مين اللي قسم المعرفة إلى نوعين، ابن القيم، مش نقلنا عنه الدرس الماضي؟ المعرفة نوعين وبين، فأحيانا يقولوا المعرفة ويقصدون بالمعرفة اللي هي التصديق مع إيه؟ مع عمل القلوب، وأحيانا يقولون الاعتقاد، وأحيانا يقولون التصديق. فالشافعي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. يبقى العمل يقصد بيه عمل الإيه؟ الجوارح. فالمخل بالأول وحده منافق، يعني لو أتى بالإقرار وأتى بعمل الجوارح يبقى إيه؟ ومفيش في القلب، يبقى إيه؟ منافق. فالمخل بالأول وحده منافق وبالثاني وحده فاسق. لو أخل بالإقرار ما قالش أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالثاني وحده فاسق، وبالثالث وحده فاسق، ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. مش يدخل الجنة من أول مرة، لا، يعني يخرج من النار. واضح؟ يبقى ده كلام الإمام الشافعي كما نقله الشيرازي، خدوا بالكم. طيب كذلك يقول الإمام العجمي عن الإمام الشافعي، يقول واسمعوا الكلام ده نفس كلام ابن تيمية، نفس كلام ابن تيمية: الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل. الوزن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنوا بأصل الإيمان. يبقى الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان، وهو الذي لا يعتبر في كونه مقرونا بالعمل، يأتي وما يكونش داخل في العمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل. واخدين بالكم؟ وقد جاء في القرآن مرة بمعنى الإيمان الكامل وهو المقرون بالعمل، كما في حديث ورد عبد القيس. واخدين بالكم؟ لما سئل أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أم تشهد أن لا إله إلا الله وحده؟ وتدرس قيمة الصلاة وتؤتي الزكاة، فأدخل أعمال الإسلام كمان في الإيمان، يبقى ده الإيمان الكامل التام اللي هو بيدخل فيه إيه؟ الأعمال والإقرار والتصديق، تمام؟ قال: والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى أنهي إيمان؟ الاولاني ولا الثاني؟ الثاني اللي هو الايمان الايه؟ الثاني، نعم، اللي هو الايمان الثاني. واخدين بالكم؟ قال: فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني لاستيقاظ جميع المسلمين. الايمان اللي ينجي من الدخول مش من الخلود بالنار، من دخول النار. ايه هو الايمان الذي ينجيك من دخول النار؟ الايمان الكامل اللي هو انجو الكامل، واخدين بالكم اللي هو الكامل اللي هو التصديق والاقرار والاعمال. كويس. قال الايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق اهل السنه اللي هو ايه؟ الاصل اللي هو التصديق والاقرار. واخدين بالكم بيقول كده الامام العجل، والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق اهل، نقل اتفاق اهل السنه، نقل الاجماع. قال فالحاصل ان السلف والشافعيه انما جعلوا العمل ركنا من الايمان بالمعنى الثاني دون الاول. يبقى العمل ركن في الايمان بانهي معنى؟ بالمعنى الثاني مش بالمعنى الاول. واذا لو قلنا بالمعنى الاول يبقى معنى ذلك ان احنا جعلنا تارك العمل كافر. هل السلف جعلوا فاكرين كلام الايمان ده وكلام ابن نصر وكلام شيخ الاسلام كان الايمان اصل وفرع وجعلوا العمل فرعا ام اصلا؟ فاكرين كويس. والشافعي اقرا كلام العلم ثاني، انا شرحت اقرا فيه. قال الايمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى اصل الايمان وهو الذي لا يعتبر في كونه محروما بالعمل بل اصل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته اللي هو حديث جبريل. وقد جاء الايمان في لغه الشارع بمعنى الايمان الكامل وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيم. والايمان بهذا المعنى هو المراد بالايمان المنفي في قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما نفى عنه الايمان عن الزاني نفى المعنى الاول اللي هو اصل الايمان، لو نفى اصل الايمان يبقى بيكفره، لكنه نفى ايه؟ الايمان الكامل، فهذا ليس مؤمنا كامل الايمان ولا تم الايمان. قال فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين. باتفاق جميع مين؟ اللي هم مين بقى المسلمين؟ لا اهل السنه وغيرهم. خدوا بالك خدوا بالك، الايمان المنجي من دخول النار هو الايمان الكامل عند جميع المسلمين، لان الذي اتى بالايمان كاملا مش هيخش النار عند المرجئه ولا عند الخوارج ولا المعتزله ولا اهل السنه، صح ولا لا؟ لانه ما اتاش لكبائر، ولو اتى كبيره هتاب منها، يعني سيوافي ربه قد جاء بالايمان الايه؟ الكامل. فهذا يدخل الجنه عند جميع المسلمين، صح؟ عند جميع ايه؟ ما بيتكلمش عن اهل السنه، بيتكلم عن جميع الفرق. فقال فان الايمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والايمان المنجي من الخلود في النار هو الاول باتفاق المسلمين، لا باتفاق اهل السنه. يبقى اهل السنه، لكن المرجئه قالوا ده خلاص مش مشكله، ده هيدخل من اول لحظه، والواعديه يقولوا لا ده هيتخلد في النار، مش كده ولا لا؟ واضحه؟ يبقى باتفاق اهل السنه. قال يبقى اصل الايمان فقط اللي ما فيهوش عمل ينجيك من الخلود في النار باتفاق اهل السنه، اهو اورد اجماع جديد اهو. والحاصل ان السلف والشافعي انما جعلوا العمل ركنا من الايمان بالمعنى الثاني، لما قالوا ان العمل ركن ما كانوش يقصدوا انه ركن لو لم ياتي به ينهدم الايمان، لا ده ركن بالمعنى الايه؟ الثاني اللي هو ركن اتمام، يعني ركن تكميلي اللي هو الفرع يعني. وحسبوا مع فوات العمل ببقاء الايمان، مش الايمان ككل، الايمان اللي هو الايه؟ الاصل الذي به ينجو الانسان. احنا ليه قدمنا لهذه المقدمه؟ علشان في مقوله أوردها اللالكائي في اعتقاد أهل السنة قال عن الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. المقولة دي بيدفعوا بها في وجوه، هنا يقول لك أو في إجماع، تيجي تذكر أي شيء يرد عليك يقول لك أنت خالف الإجماع ومخالف الإجماع رايح في داهية. طبعا احنا بينا قصة الاجماع ما بنتأولش منها وما بنخافش من قصة الاجماع صح. ومع ذلك تعالوا نحقق هذه المقولة ونشوف معناها ايه. ابن تيمية العلم لما يجي في المجلد السابع واذكر هذه المقولة بيذكرها في موقع يبين لك معناها. لان هم هنا عايزين يقولوا لو كان الاجماع من الصحابة والتابعين ومن من بعدهم ممن ادركناهم ان الايمان قول وعمل لا يجزي واحد من الثلاثة الا بالاخر. يعني لا ينفع واحد من الثلاثة الا بالاخر. يبقى لو اتيت بالتصديق وبالاقرار وما اتيتش بالاعمال الجوارح كل ده ما ينفعش. ده معنى كلام كلمة لا يجزي. طبعا كلمة يجزي دي عايزين نفسرها، ما احنا في المصطلحات عايزين نفهم معنى كلمة يجزي دي عند اهل العلم ايه. صح كويس اوي. هنقول قبل ما نشرح معنى الاجزاء عاوزين نشوف ابن تيمية لما ذكر هذه المقولة للشافعي اوردها في المجلد السابع صفحة 307 وما بعدها. قال ايه؟ قال وكيع المرجئة الذين يقولون، نجيب الكلام من اوله علشان نبقى فاهمين ايه سياق الكلمة ونفهم معناها. قال وكيع المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. يعني ايه يجزئ عن العمل؟ ها؟ يجزئ. وطلع القواميس العربية وشوف كلمة يجزئ أساب معنى ايه؟ يجزئ. واضح يا اخوانا؟ ركز. المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. طب هو حد من أهل السنة بيقول يجزئ؟ عارف يعني ايه يجزئ عن العمل؟ يعني يجزئ عنه، يعني مش محتاجين العمل. يعني الايمان اقرار، يجي يوم القيامة يدخل الجنة مش هيتحاسب. ليه؟ لأنه أتى بالإقرار. ما أتى بكم ولا لأ؟ فلم يأتي بالعمل. هل الذين يقولون العمل فرع ويحمق بيقولوا ولا بيقولوا إنه ينجي من الخلود؟ فيبقى معنى كده ابن تيمية يقول قال وكيع المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. طبعا هلك، معناه ان الانسان مش هيدخل النار لو زنى وسرق وعمل وما تاكش، لو ترك الفرائض وترك يوم القيامه يكفي انه جاب ايه؟ اقر بشهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. ولذلك قال وكيع المرجئه الذين يقولون الاقرار يجزئ عن العمل. ومن قال هذا فقد هلك. ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر وهو قول جهل. وكذلك قال أحمد بن حنبل قال مثلما قال وكيع. ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحتى غير واحد الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رحمه الله ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناه أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيه اللي تفهمون من الكلام ده؟ يبقى الشافعي يرد على مين؟ على اللي بيقولوا إن النية تجزئ. ولذلك رد عليهم بنفس إيه؟ لفظهم. يعني وكيع قال المرجئه بيقولوا الاقرار يجزئ عن العمل، وقالوا النيه تجزئ. فهو قال له وزي جابهم كلمه النيه، قالوا النيه تجزئ عن العمل. فقال له الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ واحد من الثلاثه، يعني لا يغني واحد من الثلاثه الا بالاخر. يبقى الكلام ده اتفهمت كلمه الشافعي ولا لسه فيها التباس؟ ها؟ واخدين بالكم واضحة المسألة ولا لا؟ شوفوا كلام العلم الجبل ابن تيمية لما ذكر المقولة ذكرها في سياق ايه؟ فما تجيش تقتطع الكلام وبس، تفصل الكلام عن سوابقي وعن لواحقي، مش كده ولا لا؟ وعن سياقي. وتيجي زي ويل للمصلين لم يقل ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. واحد طمار قلم، مش كده؟ واحد يعني سكير، يقول ربنا ما قالش ويل للذين سكروا، بل قال ويل ايه؟ للمصلين. هو ربنا قال ويل للمصلين بس ولا قال الذين هم عن صلاتهم ايه؟ فنفس الكلام هنا اهو تيجي تقطع الكلام وتقول الامام الشافعي قال لا. واخدين بالكم وضحت المساله ولا لا؟ ومع ذلك نريد ان نبين كلمه الاجزاء عند اهل العلم. ياتي الاجزاء بمعنى الاغناء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجزا منا واحد الا فلان. الحديث فما اجزا منا بمعنى ايه؟ اغنى وكفى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الذي فيه الغنى وفيه الكفايه. فالذي يقول ان العمل ان التصديق والاقرار يغنيان عن العمل هذا ظل مضل، مش كده ولا لا؟ هذا ظل مضل. يقول يجزئ بمعنى يغني او يكفي. هل يكفي في الدين انك تاتي بالتصديق وتاتي بالاقرار بس؟ من قال هذا فقد هلك كما قال وكيع، من قال هذا فقد ضل. واضح؟ كويس. ومع ذلك يقول ابن تيمية بيفسر لنا كلمة الإجزاء في المجلد التاسع عشر في الصفحة الثالثة بعد الثلاثمائة، يقول فالإجزاء يأتي بمعنى إيه؟ براءة الذمة من عهدة الأمر. براءة الذمة من عهدة الأمر. عندك حاجتين، جزاء وإجزاء. الجزاء الطاعة، والإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر، أن تبرأ ذمتك. طب لو جينا نفصل الكلام ده برضه في كلام الشافعي، يبقى من قال إن واحدا من هؤلاء الثلاثة يجزئ بمعنى تبرأ ذمته من عهدة الأمر، يبقى ضل ضلالا مبينا، صح ولا غلط؟ فشو بيقول إيه؟ الإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر. أقول لك هذا العمل يجزئ. انت صليت طب هذه الصلاه طب، يبقى برئت ذمتك من عهده الامر وهو السلامه من ذل الامر او عقابه، والثواب الجزاء على الطاعه. تفرق بين الجزاء والاجزاء. قال وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال، يعني ليس من مقتضى انك تمتثل للامر او تمتثل للنهي تاخذ ثواب، يكفيك انك ايه؟ تبرأ من عهدة الامر وتسلم من الذل والعقاب. لكن الجزاء ده تفضل من ربنا، صح ولا غلط؟ لان ربنا عز وجل الخالق السيد سبحانه ونحن العبيد حينما يأمرنا ما نستهلش ان احنا ناخد ثواب وجزاء. امرك يبقى تطيع، لانك لو لم تطع يبقى لم تسلم من العقاب او من الذنب، صح؟ لكن الجزاء ده تفضل منه، صح ولا غلط؟ يعني تخيل لو انت ليه عندك عبد وقلت له قوم هات لي اشرب، هل كل ما يقوم يسقيك ولا يجيب لك شيء تامره بيه تديله مكافاه؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ فما بالكم برب العالمين سبحانه. فيقول وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الاجزاء، فان الامر يقتضي اجزاء المامور به. لكن هما مجتمعان في الشرع، ده تفضل من ربنا انه لما يامرك بشيء وتاتي بالشيء يجزئ عنك. يعني ايه يجزئ عنك؟ يعني تسلم من الايه؟ من العقاب، تمام؟ وتبرأ ذمتك من عقده الامر ويعطيك الثواب كمان، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، مش كده ولا لا؟ قال لكنهما مجتمعان في الشرع، إذ قد استقر فيه في الشرع أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. وقد يفترقان. إمتى بقى يفترقان؟ هيقول لك أحيانا يفترق، يجزي وما تاخدش ثواب، فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. صار التفضل من ربنا انك لا تعاقب، يعني العدل انك لا تعاقب، مش كده ولا لا؟ خرجت من عقدة الامر، ولكن تفضلا تأخذ اجر الصيام. لكن اذا قابلته انت بمعاصي وارتكبت ذنوبا ومعاصي اثناء الصيام، هل اقول لك عيد الصيام؟ لا، صيامك سليم يجزك، ولكن ليس لك منه الثواب. قعد يرغي ويتكلم ويبص هنا ويعمل هنا، ما اقترش، لكن اتى بذنوب ضيعت الثواب، مش كده ولا لا؟ فبيقول ايه؟ وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه اذا قارنه من المعصيه ما يقابل الثواب، كما قيل رب، طبعا هو ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه العلماء، رب قائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، فان قول الزور والعمل به في الصيام اوجب اثما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المامور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمه للامتثال ووقع الحرمان والمعصيه. واضح الكلام؟ شوفوا الفقه، شوفوا الفقه الدقيق. يبقى اشتمل الصوم على الامتثال المامور به، يبقى اجزا عنك، واشتمل كذلك على العمل المنهي عنه، تضاع الجزاء، فبرئت الذمه للامتثال ووقع الحرمان والمعصيه. دي حاله، وحاله اخرى قد يكون. يبقى الحاله الاولانيه ايه؟ اجزات ولكن لم ياخذ جزاء، صح؟ وقد يكون مسادا عليه غير مجزئ العقل اذا فعله ناقصا عن الشرائط والاركان، فيثاب على ما فعل، ولا تبرأ الذمه الا بفعله كاملا. زي الايمان اللي الشافعي قال عليه، ممكن الانسان ياتي باصل الايمان فيثاب، مش كده ولا لا؟ ولكنه لا يجزئ، بمعنى لم ياتي بالعمل تاما. عرفتوا كلمه الاجزاء المقصود بها ايه؟ خدتوا بالكم من كلام اهل العلم؟ عشان ما يجيش حد يقول لك لفظه كده وروح. نرجع لاصطلاحات اهل العلم، نستطيع ان، طبعا عندنا كلام تاني في الاجزاء، بس مش عايز اطول الامر. انا بقى عاوز ندخل النهارده باذن الله تعالى، يعني احنا اطلنا في الاصطلاحات قوي، عاوزين بقى النهارده باذن الله عز وجل نتكلم عن امر هام، وما دخلنا في صلب الموضوع، في مساله طرد. احنا عمالين ندافع وبنحط ارضيه، ما تيجي بقى ننزل شويه، مش كده ولا ايه؟ نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان احنا كاننا ندافع عن نفسنا متهمين. طب ما نخلي الطرف الاخر بقى يدافع عن نفسه، مش كده ولا لا؟ خليهم هم يدافعوا عن نفسهم بقى شويه. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة حديثا عظيما، حديث متفق على صحته. هذا الحديث لما تقرأه تنظر إلى رحمة الله عز وجل، تنظر إلى رحمة ربك عز وجل. انظروا، روى الإمام معمر ابن رشد، أنا بقرأ من كتاب حكم تاريخ الصلاة للشيخ الألباني، الحديث اللي بيتكلم في الشفاعة حديث أبي سعيد الخدري. هنيجي نتكلم عن الحديث ده بقى ونشوف، لأن مفيش حد قادر إلى الآن يرد على الحديث ده، والرد عنه أبين لكم شوية حاجات كده غريبة. روى الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، يا رب سلم، وأمنوا، إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا، اللي هم المؤمنون مين؟ الإيمان الكامل، اللي هم ما دخلوش النار والعياذ بالله، يا رب اجعلنا منهم، وأمنوا وصل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فوالذي نفسي بيدي، بيقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. شوف لما يجي مثلا أخونا محمد ولا حاجة ولا عبد الرحمن يكون لحق، وبيجادل عنه بيجادل شكله إيه؟ لك حق في الدنيا. المؤمنون دول في الجنة يجادلون ربهم سبحانه وتعالى جدالا أشد من مجادلة أحدكم في الدنيا لحقه الذي يعتقد أنه حق، مع أنهم يجادلوا من أجل إيه؟ إخراج إخوانهم من العصا من النار. شو بيقول إيه؟ يقول ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا لأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار، ارتكبوا معاصي ودخلوا النار مع انهم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا. ده احنا بنؤمن بالكلام ده، ناس موحدين وصاموا وصلوا، بنؤمن بهذا. ولذلك الحديث يقول لك بيستدل به المرجئان، المرجئان اللي يستدلوا به ده الحديث ده عظيم، او بيتكلم عن ان الذين جابوا بالاصول ممكن يخشوا النار علشان ارتكبوا ايه مع في مرجع يقول لي هذا الكلام. الامر الثاني هيجي بعضك ويتكلم عن زياده الايمان ونقصانه. هل في حد يؤمن بالايمان بزياده الايمان ونقصانه غير اهل السنه؟ مش كده ولا لا؟ مش قلنا ان كل الفرق اجمعت على ان الايمان كله لا يتجزا؟ مش كده ولا لا؟ ولا يزيد ولا ينقص، ولذلك لا يستثنون في الايمان الا اهل السنه، فدي علامات اهل السنه واصولهم. نعم. يقول يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فادخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اللي تعرفوا خرجوا من النار. فياتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تدخل النار صورهم، لم تغش الوجه النار، يعني لم تغش الوجه. فمنهم من اخذته النار الى انصاف ساقين، ومنهم من اخذته الى كعبين. طبعا الكلام ده في الدرك، في الدرك الايه؟ الاعلى، لان الاسفل ده والدركات دي اهل جهنم الذين هم اهلها، لكن عامة الموحدين دول فوق. وهذه الدار التي من قال من اهل العلم انها تفنى يقصدها. واخدين بالكم؟ الذين قالوا بفناء النار يقصد من اهل السنه يقصدون انهي دار التي تفنى؟ دار عامة الموحدين كما قال ابن القيم، كما قال الامام ابن القيم. ويسال هو في هذا عن الدليل، لا اسال انا. ان لما اقول هذا من دليلك، انا ما قلتش، انا انقل عن الامام ابن القيم ان دار عامة الموحدين اللي هي الدركه العليا تفنى، لان اصحابها سيخرجون في يوم من الايام. تمام. قال ومنهم من اخذته النار الى انصاف ساقين، ومنهم من اخذته الى كعبين، فيخرجون منها بشرا كثيرا، بشرا كثيرا يخرجونهم من النار. فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا، يبقى ربنا امرهم بايه؟ باخراج من عرفوا، فاخرجوهم. يبقى اخرجوا الذين قالوا كانوا يقولون ايه؟ يصلون ويصومون ويحجون، مش كده ولا لا؟ ويجاهدون. قال ثم يعودون فيتكلمون فيقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوا. واحد بقى يقول لك ايه؟ حبيبي هيعرفوا الدينار وغير الدينار، المساله بقى غيبيه. كون ان ربنا يكلفهم بهذا وهم يستطيعون ان يعرفوا بطريقه الناس. واضحه المساله؟ نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا حتى يقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره. فيخرجون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرا هذه الايه ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. خلاص لم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون حتى المؤمنين شفعوا وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار. قبضة يقبض الرحمن قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال سيؤتى بهم إلى ماء يخرجون في القبضة سيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم سينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تربيت في البادية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يميز هذا التمييز. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ ينبتون ويخرجون مثل اللؤلؤ في نهر الحياة في الجنة وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله يكتب عليهم عتقاء الله الله أعتقهم. ذو المقربون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشفاعة ملائكة ولا بشفاعة المؤمنين وإنما برحمتي أرحم الراحمين. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يبقى آه يخرج من النار الحبيب ودبيش ناسا لم يعملوا لله خيرا قط. ده اللي بيقول كده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. أهل الجنة هيقولوا هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال سيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال سيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال سيقول رضائي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا. طبعا هذا الحديث قال الألباني في تخريج إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي مختصرا وابن خزيمة في التوحيد وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور عن معمر به لم يسق لفظه وإنما قال بنحوه يعني حديث هشام يعني حديث هشام بن سعد الآتي تخريجه. وتابع معمرا جماعة أولا سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم به أتم منه وأول هل تضارون في رؤية الشمس والقمر الحديث بطوله أخرجه البخاري ومسلم وابن قزيمة أيضا وابن حبان. ثانيا حفص بن ميسرة عن زيد أخرجه مسلم وكذا البخاري لكنه لم يسقه بتمامه وكذا أبو عوانة. ثالثا هشام بن سعد عن زيد أخرجه أبو عوانة بتمامه وابن خزيمة والحاكم وصححه وكذا مسلم إلا أنه لم يثق لفظه وإنما أحال به على لفظ حديث حفص بن ميسرة نحوه اللي هو اللي سبقه. وتابع عطاء سليمان بن عمرو ابن عبيد العطواري أحد بني ليث وكان في حجر أبي سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره فذكر نحوه مختصرا وفيه الزيادة الثالثة أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن أبي شيبة المصنف وعنه ابن ماجه وابن جرير في التفسير ويحيى بن صاعد في زوائد الزهر والحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم وبيض له الذهبي، وإنما هو الرواية الأخيرة قال حسن فقط لأن فيه محمد ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث لأنه مدلس، يعني ليس فيه عنعنة. فقه بعد تخريج الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر، وبيان أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل الصحاح والسنن والمسانيد، أقول في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة، منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم، ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم بعضهم أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير الموحدين من النار، لأنه يقول لم يعملوا خير قط، واحد يقول لك مش ممكن يكون هذا العموم يدخل فيه المشركين، احنا مش عندنا قاعدة بتقول في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، مش كده ولا لا؟ قال الحافظ في فتح الباري المجلد 13 ورد ذلك، يعني بعضهم قال هذا، ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. طيب احنا نترك كلام الشيخ الألباني مؤقتا ونشوف كلام العلماء في شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث وجدنا له تأويلات كثيرة أوي، هذه التأويلات وليدة هذا العصر للأسف، وليدة هذا العصر. طب نشوف أئمة السنة قالوا إيه في هذا الحديث إن شاء الله، وبعد كده تبقى المداخلات هتبقى فيما بعد في الدرس القادم إن شاء الله. يعني النهاردة بإذن الله تعالى سنذكر أقوال أهل العلم. في حد قال بعموم الحديث ده ولا ما لا ولا ما قالوش؟ يعني هذا الحديث بظاهره هذا ما موقف أهل السنة منه؟ لأن الحديث ده خطير، الحديث ده نص في الموضوع، الذي يأتي بأصل الإيمان لا يخلف في النار، الذين يقولون إنه لابد أن يأتي بعمل وجنس العمل والكلام ده كله، الحديث ده بيرد عليهم، ضربهم في مقتل فاطمة الزهر. هذا الحديث بالنسبة للذين يقولون بتكفير تارك جنس العمل، صح؟ ولذلك بدأوا يؤولونا. تعالوا نشوف الأئمة أولوا ولا لا. اسمع، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، أهو ابن رجب مرجئ، حد يقدر يفتح بقه في ابن رجب؟ نعم. قال في كتاب التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، أعاذنا الله وإياكم، له كتاب عظيم اسمه التخويف من الإيه؟ من النار. قال والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح، من لأن خيرا نكرة في سياق النفس تفيد العموم، ثم أكدت بقوله إيه؟ قط لم يعملوا خيرا قط. قال من قط من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم، يبقى لابد من وجود أصل الإيه؟ التوحيد. ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوا بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. نعم. خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا، اللي هو حديث مين؟ الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته بالنار لأنه لم يعمل خيرا إيه؟ غير التوحيد، اللي هو كلمة الشهادة، بس يكون صادق فيها كويس منافق. ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال الذين اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، فأقول على فكرة حديث الشفاعة ده أكبر، الحديث الشفاعة عموما بينكرها طائفة الخوارج والمعتزلة، لأن الأحاديث دي تعتبر بالنسبة لهم إيه؟ قاصين الظهر. وقد أصبحت الآن في هذا العصر محنة برضه، محنة عند المخالفين لمذهب أهل السنة. اسمع، قال ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال فأقول يا رب ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول وعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربي يا رب ائذن لي في من اللي قال لا إله إلا الله بس، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ده كلام الإمام ابن رجب الحنبلي. واضح الكلام ولا محتاج شرح وتفسير؟ واضح جدا كلام الإمام ابن رجب. طيب ننتقل لغيره. قال القرطبي في كتابه التذكرة بعد أن ذكر حديث الشفاعة: ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضه سيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال. طبعا كلمة إلا التوحيد موجودة في رواية الإمام أحمد بن حنبل إلا التوحيد، وطبعا الاستثناء معيار العموم، طالما استثنى يبقى الحديث يبقى الخبر ايه؟ عام، ولا يجوز ان تدخل معه انت مستثنيات من عندك. الاستثناء معيار الايه؟ العموم. نعم. قال الا التوحيد الا التوحيد كلام القرطبي المجرد عن الاعمال، توحيد بس ما فيش معاه اعمال. وقد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن انس، وهي الزياده التي زادها علي بن معبد في حديث الشفاعة: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك إليك أو قال ليس ذاك لك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. نفس استدلال من الإمام ابن رجب. وهذا الكلام عن القرطبي في التذكرة نقله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد صفحة 61 ولم ينقضه. واخدين بالكم ولا لا؟ الشيخ الجليل عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حبيب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في فتح المجيد. كويس. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب في المجلد 12: قرأت في تنبيه الزركشي أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث. لم يعمل خيرا قط، الخير المنفي هو ما يزيد على أصل الإقرار بالشهادتين اللي هو أعمال الإيه؟ الجوارح. واخدين بالكم كل دول بقى دول بجنس العمل، مركزين ولا لأ؟ نعم. ننقل على اللي بعده. ابن القيم قال إيه؟ الإمام ابن القيم الجوزية في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح صفحة 269 قال إنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيها في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بحيث صاروا حمما وهو الكحم المحترق بالنار، فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمس النار. إذا لازم يكونوا ما بيصلوش، لأن الصلاة أعضاء الصلاة حرم على النار أن تأكلها. ابن القيم يؤكد: هؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمس النار. يقول ابن القيم: وظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، فإن لفظ الحديث هكذا، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير ومع هذا فأخرجتهم الرحمة. مش معنى ما فيش إيمان خالص، لا، يعني أدنى زي ما يجي بعض الأحاديث أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة. ومن هذا رحمته سبحانه وتعالى للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويجروه في البر والبحر زعما منهم بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى. فهذا قد شك في المعاد والقدرة، شك في المعاد إن ربنا يعيده يتنهى والقدرة ولم يعمل خيرا قط، ومع هذا قال له ما حملك على ما صنعه؟ قال خشيتك وأنت تعلم. فما تلافاه أن رحمه الله، فلله سبحانه وتعالى في خلقه حكم لا تبلغه عقول البشر. ومن بالكم ده كلام الإمام ابن قيم، هل أول الحديث ولا بيتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ قال الصنعاني في رفع الأسفار عن القائلين أو عن أدلة القائلين بثناء النار، قال الحديث إن الله يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فنفى العمل ولم ينفي الاعتقاد، نفى العمل ولم ينفي الاعتقاد. وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرا قط، ويفيد مفهومه، المفهوم اللي هو ايه؟ مفهوم المخالفة، أن في قلوبهم خيرا، يعني بيقول لك لم يعملوا خيرا قط، يبقى مفهوم المخالفة إن لم يكونوا قد عملوا بالجوارح معنى ذلك أن فيه في القلوب إيه؟ خير. ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد، لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين، ومعلوم أن هؤلاء يشفعون لعصاة أهل التوحيد، ولم يؤول الحديث بل أخذ على ظاهره. قال الإمام ابن كثير وارجعوا إليه في تفسير قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا، ذكر حديث الشفاعة ثم قال ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا، والظالمون هم مقصودين من البيانين اللي هو الكفار والمشركين. واخدين بالكم؟ قال الحافظ ابن حجر في المجلد 11 صفحة 455 وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له، لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط. وهل المراد بمن يسلم من الإحرام من كان يسجد أو أعبد بكلمة قضية السجود دي نتركها؟ طيب عندنا بقى مقولة تانية لأحد الأعلام اسمه ابن محب الصامت أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه أحاديث السفهاء، والكتاب مخطوط لم يطبع بعد، ولكنني نقلت هذا النقل من كتاب ترك العمل للزهراني، الكتاب مخطوط اسمه أحاديث السفهاء لأحد الأعلام من تلامذة شيخ الإسلام اسمه ابن محب الطامر، بيقول إيه بقى؟ حديث شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضته من النار ليخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا أمما. قال شيخنا اللي هو مين؟ ابن تيمية. هنا بقى ابن تيمية اللي بيتكلم، بس بنتمنى ان الكتاب ده يطبع، لان الكلام هنا كلام مين؟ شيخ الإسلام. قال ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما فيه نفي عملهم الخير، عشان محدش يقول إن ظاهر الحديث بيتكلم عن مشركين أو عن كفار فلا بد من تخصيصه، لا، ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القبول القائل. ونفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط. عشان ما يجيش حد يقول لك إيه لم يعمل خيرا قط ينسي القول وينسي، فلا بد من إن إحنا نخاف بصور. قال لك لا، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا قط. فإن العمل قد لا يدخل فيه القول، لقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن، فبين أن هذا الحديث موافق للقرآن وليس مناقضا. ندخل في المعاصرين. قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد اللي هو من صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 564، قولوا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني أنهم لم يعملوا صالحا في الدنيا، وإنما معهم أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل وقال قال الكرماني من أحد شراح البخاري ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات. وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين في من كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله، يعني شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الإنسان الذي معه مع أصل الإيمان بعض الأعمال، لكن لو لم يكن هناك إلا أصل الإيمان فهذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو يخرج برحمة أرحم الراحمين. كل ده لم نجد، انا لم اجد عالما من العلماء القدامى اول هذا الحديث او تكلم او رفض هذا الحديث او قال عنه متشابه غير امام واحد بس ابن خزيمه. قال ايه امام ابن خزيمه؟ قال هذه اللفظه لم يعملوا خيرا قط. والغريب ان المخالفين سابوا كل الاقوال دي ما بيذكروهاش ويذكروا كلام مين؟ ابن خزيمه بس. خدوا بالك، قال ابن خزيمة هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، ما عملوش أي عمل خير كاملا أو كاملا لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. طبعا هذا الكلام الإمام ابن خزيمة إمام فوق العين والراس، ولكن لما أخطأ في حديث السورة أصبح طلبة العلم الصغار يخطئونه بدون أن يفهموا قصة السورة تقليدا، القضية تقليد بحت. طب تعالوا نشوف العلماء مين قبل ابن خزيمة ولا مين بعد ابن خزيمة وصف ابن خزيمة على هذا، ده حتى اللي حققوا كتاب ابن خزيمة نقدوه. أول من نشر هذا الكتاب شيخنا الجليل الدكتور محمد خليل الهراف رحمة الله عليه. هل سلم ابن خزيمة؟ أبدا. قال إيه في طبعة دار مكتبة الكليات الأزهرية صفحة 309 اللي هي طبعة الشيخ محمد خليل الهراف. محمد خليل الهراف ده خلي بالكم ذهب إلى السعودية كان يعلمهم في السعودية العقيدة، يعني الشيخ محمد خليل الهراف نزل بالسعودية للتعلم، ذهب لكي يعلمه مع دكتوراه في الازهر، اول دكتوراه في الازهر عن ابن تيميه عملها الشيخ محمد خليل هراس، وكان في الاسماء وهو الذي شرح النونيه للامام ابن القيم واثنى عليها اهل العلم. بيقول ايه الامام الشيخ محمد خليل هراس؟ قال لا، بيرد على ابن خزيمه، قال له لا بل ظاهرها انهم لم يعملوا خير القرن كما صرح به في بعض الروايات، او كما صرح به في بعض الروايات انهم جاءوا بايمان مجرد لم يضموا اليه شيئا من العمل. ده كلام مين؟ طبعة السعودية للدكتور عبد العزيز ابن ابراهيم الشهوان اللي مقدم لها الشيخ صالح الفوزان، ده في المجلد الثاني صفحة 732، وقال وكرر نفس كلام الشيخ خليل هرم، قال ينبغي ان يؤخذ الكلام هنا على ظاهره، وهو انهم لم يعملوا خيرا قط، كما صرح به في بعض الروايات، او كما صرح به في بعض الروايات انهم جاءوا بايمان مجرد لم يضموا اليه شيئا من العمل. واخدين بالكم ولا لا؟ هل حد اول هذا الحديث من الشراح او من الائمه؟ ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لنا وقفه مع هذا الحديث وتعليقات المعاصرين عليه والمخالفين لهذا الكلام في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. كفايه كده النهارده. عايزين تقدروا تصوروها، خدوا اذا سيبها مع الاخ وليد، كنتوا عايزين تصوروا النقولات دي اهي موجوده، لان تقريبا يعني احنا كده هنكتفي بالنقولات. نعم، مش هقرا من ذلك. توفيت امرأة وتركت زوجا وابنا، ولكن الزوج يريد ان يتزوج ويسافر ويترك الابن، مع ان الابن في اواخر مراحل التعليم. فما رأيي؟ يعني الامر ده يعني ما اقدرش اجيب في هذه المسألة انه يسافر ولا ما يسافرش، هو في اخر مراحل التعليم، لازم نعرف القصة بظروفها، يعني ما اقدرش اقول كلام في هذا الشأن، لان الامور دي لازم تكون معلومة من جميع جوانبها. اما كيف توزع التركه ان لم يكن للمراه اب او ام، فان التركه تنحصر في الزوج والابن، فان الزوج له الربع والباقي للابن. تمام، الزوج له الربع والباقي للابن. اعرف انه لا يجوز تهنئه اهل الكتاب باعيادهم، ولكن اريد ان اعرف الدليل على التحريم، واريد اسماء كتب في الولاء والبراء لأني أتعامل مع أهل الكتاب من النصارى في العمل. والله يا أخي أنا تكلمت عن أحكام الولاء والبراء في تفسير سورة التوبة، في بداية تفسير سورة التوبة هناك ستة أشرطة في الكلام عن الولاء والبراء. لكن بالنسبة لتهنئة أهل الكتاب بأعيادهم، يعني أنت لما تيجي تهنئه ستهنئه بماذا؟ بعيد. هذا العيد إيه اللي حدث في العيد ده؟ وهو بيحتفل به ليه؟ يحتفل بعيد القيامة والمسيح قلب ثم دخل جهنم وأنقذ الأنبياء الذين كانوا مسجونين بتهمة أو بميراثهم، لأنهم ورثوا الخطيئة عن آدم، ثم جاء ابن الله الذي اجتمع فيه اللاهوت والناسوت من أجل أن يحرر البشرية، وكان فداء، ثم حدثت قضية الصلب والخلاص بناء على هذا الأمر. يبقى انت بتهنئه بايه؟ بالخيبه القويه. يعني تهنئه بايه؟ يجوز انك ما انت عشان تهنئ بشيء تعتقد صحته، صح ولا غلط؟ ما ترغمنيش على اني ادي اهنئك على شيء انا اعتقد بطلانه واعتقد ان هذه العقيده كفر. فهذا الامر واضح ان شاء الله تعالى. اما الظروف السياسيه فلا تعنينا في شيء. يعني دي مسائل سياسيه منين؟ الخلاف الان سياسي، ان انا مش هروح اصلا اهم حد، لكن القضيه قضيه ان رؤوس الاحزاب وما شاكل ذلك. شخص نذر ان يذبح لله، فهل يجوز له ان ياكل هو واهله واصدقاءه من الذبيحه، ام توزع جميعها على الفقراء والمساكين؟ وهل اذا جاز له هل الذبيحه تقسم كالاضحيه؟ مساله النذر على حسب نيتك. لو انت وانت بتنذر نويت انك تاكل منها انت واصدقائك واحبابك والفقراء، تاكل. لكن لو نذرت انها خلطه للفقراء لله عز وجل ويقول الفقراء، فتصبح او يصبح هذا النذر لا ياكل منه الا من، لان النذر انت اللي حددته، فالامر يعود الى نيته. ما هو وقت عمل العقيقه للمولود؟ وهل يجوز توزيعه على الفقراء لحم بدون طهي ام يجب طهيه؟ لا يجب عليك ان تقوم بتطهيرها، لا يجب. ممكن تفرقها لحمة، وممكن تجعلها يعني مطهوة، وممكن تجعلها نيئة. بالنسبة للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة. نفس موضوع الأضحية في السن وقت عمل العقيقة في اليوم السابع، اليوم السابع كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد عبد المقصود قديما، في قديما احنا ما نقول من الكلام ده، ان ابن عباس ليس باجماع، وقال للشيخ الذي كان يخاصمه انت مش فاهم، انا انت عايز تعرف تفسير الايه دي، انت انا ما نقلتليش كلام محمد عبد المقصود، قلت لي ايه، قال ايه بقى مش عارف، بعد كده هو بتقول لي فسرها انت. الكلام ده عشان ترجع له، انا تعرضت له بتفصيل في شروحنا قديما لسورة المائدة في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الكلام ده موجود على الموقع حوالي 15 شريط تقريبا. وبالنسبة لكلامنا هنا في شرح الصحاوية فقد زودنا في الموضوع قوي قوي، اتكلمنا في الحاكمية بتوسع ورددنا على جميع الشبهات فيها، وذلك موجود ايضا على الموقع. ماشي يا اخوانا، فالامر يعني مش محتاج انك انت ونقلنا كلام الامام ابن العثيمين في مقولة الامام عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، واذا الذين يضاعفونها او يتركونها اصحاب اهواء، ربنا يسلم. قرأت ان علماء اهل السنة منهم من يكفر الخوارج والبعض لا يكفرهم، والجمهور على عدم تكفيرهم. نعم كلامك صواب، والارجح عدم التكفير، الارجح عدم تكفير هؤلاء. اريد ان اخرج صدقة مال، فقال لي بعض الاخوة اخرجها لطلبة العلم، مثل شراء الكتب السلفية ونحو ذلك افضل الصدقات. ارجو النصيحة، والله مسألة الصدقة انت مخير فيها، ولكن لو جيت يعني تجيب بها كتب لازم تكون واثق ان الكتب اللي هتجيبها لطالب علم يكون طالب بيقرا بجد، ما يكونش من هواة جمع الايه الكتب، لان في اخوة بيكونوا من هواة جمع الكتب يفرح انه عنده مكتبة لكنه ما بيقراش. فابحث عن طالب العلم الجدي اللي هياخد الكتب دي يقراها بالفعل ويفيد بها نفسه والاخرين. طب من بالكم ولا لا؟ الكلام ده يزعلك انا عارف انت بتقراش. ما معنى ان اختلاف الصحابة لفظي؟ لا مش يعني ايه لفظي، احنا ما قلناش لفظي، يقول اختلاف، اختلافهم في التفسير، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قول والله يعني الشيخ محمد سعيد رسلان ده الله يبارك له، يعني يعني انا لو منه ما ردش، احنا نرد على طلبة العلم مش نرد على كل متكلم في الدين، يعني الشيخ محمد سعيد رسلان ربنا يبارك له ويعفو عنه، ده وجهة نظري. لا يشغل نفسه بامثال هؤلاء، لان انا لو شغلت نفسي بامثال هؤلاء الوعاظ الذين يقولون قولا ثم يرجعون عنه غدا ثم يتكلمون، هناك اناس وقف علمهم منذ 20 سنة لا يقرؤون كتابا، اجل اشغل نفسي واشغل طلبة العلم بمناقشة هؤلاء والرد عليهم؟ وقت الدكتور محمد سعيد رسلان اثمن بكثير من الرد على هؤلاء، وصلوا غاية. هل جمع احد العلماء الاسماء الحسنى كلها صحيحه؟ والله انا اصلي في نقطه وما انتش واخدين بالكم منها، اما بيقول لي نريد توضيح مفهوم الاجماع، ارجع له، انا شرحت الاجماع في سلسله شرح الصحاويه توسع وموجود على الموقع باسم الاجماع. ماشي، اما السؤال الثاني اللي حضرتك بتساله دلوقتي بتقول لي فيه هل جمع احد العلماء، خدوا بالكم الاسماء الحسنى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه؟ عايزكم بس تفهموا الخلاف في ايه؟ لان انا لما تكلمت في تفسير قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها ذكرنا ما نجتهد في كونه 99 المذكوره في الحديث، واجتهد العلماء في هذا الشان، لان الاحاديث انت لما تيجي تشوف ما جمعتهما، وذكرت ما جمعه الشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد البشري واخونا الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني وغيره، اما ذكر هذه وكذلك ما جمعه من قبل الحافظ ابن حجر. الاسناد كلها صحيحة، ما بنتكلمش عن الحديث الضعيف اللي هو حديث الوليد، لا، اللي هو كان ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو اجتهاد من البعض، وانما نحن وفي اسماء غير اسماء يعني غير ثابته. لكن اللي احنا بنتكلم عنه ان ربنا عز وجل له اكثر من 99 اسم، صح ولا لا؟ والاسماء الثابته اكثر من 99 اللي موجوده في القران والسنه. فقول ان لله 99 من ضمن الاسماء في 99 من اختار دخل الجنه. ولذلك احنا بنتعبد بكل هذه الاسماء اللي ثبت اليوم 99 اختاهم الله في ضمن الاسماء. هي دي القضيه اللي البعض بيجادل فيها ويفهمها خطا، فاكر انه يقدر يوصل الى 99. لا، مش هتقدر انت توصل ل 99 الا بالهام من ربنا عز وجل. واضحه المساله ولا لا؟ يعني هذه الاسماء ثابته في القران وفي السنه اكثر من 99، هتجده اكثر من 100. لكن ال 99 اللي ضمنهم من احصاهم وتعبد بهم دخل الجنه، المساله اجتهاد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخفى الله اسماءه 99 في سائر الاسماء، واخفى الاسم الاعظم في 99، فاهمين ولا لا؟ كما اخفى العمل المقبول في سائر الاعمال، فلا يدري منا احد ما هو العمل المقبول، كما اخفى ليله القدر في الليالي السبع الاخيره من اللي هي الوتر من رمضان. واضحه المساله؟ كما اخفى الصلاه الوسطى لكي يحافظ الناس على واحد يقول لك الصلاه الوسطى هي صلاه العصر، ده ترجيح علمي، لكن قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فاخفى اشياء في اشياء من اجل ان يجتهد الناس. واضحه؟ هل من يكفرون تارك الصلاة تكاسلا كابن عثيمين؟ هل يقصدون الترك هذا اللي يترك الصلاة خالص بحيث حتى ما يصليش الجمعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ اللي بيسأل عن الاستثمار في البورصة لنا كلام فيها بالتفصيل في اخر تفسير سوره البقره، حينما تحدثنا عن احكام الاقتصاد واحكام الربويات والبنوك، وكذلك ذكرنا اقوال اهل العلم المعاصرين الكبار، وذكرنا فتوى مفصله للمجمع الفقهي لمنظمه المؤتمر الاسلامي في قضيه البورصه، فارجعوا اليه. وافضل طبعا مدارج السالكين، يعني انا لا اعرف الا طبعه الشيخ محمد حامد الكافيه، هي بنظري احسن طبعه الى الان، الا ان كان جد جديد انا لا اعرفها. نعم، احسن من الشيخ، من طبعه الشيخ. طب عشان نتكلم عنها شوفها الاول. هل المراد بقوله لم يعملوا لله خيرا قط يدخل في اعمال القلوب مع اعمال الجوارح؟ اعمال القلوب التي هي اصل الايمان لو راحت مش هيبقى فيه تصديق اصلا. ما بنتكلمش عن التصديق الفلسفي، بنتكلم عن اصل الايمان، ما زاد على اصل الايمان. الفزلكه بقى والفلسفه هذه لا تجوز. من يكفر ذلك الصلاة ما موقفكم من هذا الحديث؟ سنذكر كلام الشيخ ابن العثيمين وكلام اللجنة الدائمة في الدرس القادم إن شاء الله. هل في كلام الإمام الصنعاني أنهم عملوا خيرا بالمفهوم أي بالقلب دليل على من يقول إن التلازم بين الظاهر والباطن؟ ما احنا اتكلمنا عن إن التلازم بين الظاهر والباطن هذا حينما يقوى الإيمان، لكن حينما يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف. شيخ الإسلام لما اتكلم عن قاعدة التلازم قال إيه؟ قال إيه؟ حد يقول لنا القاعدة اللي قالها ابن تيمية بقى، افتكر. قال ايه؟ تتلازم شعب الايمان عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. فاكرين الفصل ايه بين حد مزنزل حوله؟ ولذلك قال شيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه: فان لم ينتج الايمان لم ينتج عملا ظاهرا دل ذلك على ايه؟ عدمه او ضعف. مش كده؟ ارجو منكم معرفة حال الشيخ هشام البيلي، رجل فاضل على السنة، رجل فاضل على السنة من اهل السنة، ولذلك قامت عليه الحروب، لانه يعني اظهر مذهب اهل السنة والجماعة، فحورب محاربة شديدة ومنعوه انه يروح القنوات القضائية. القاء كلمة حول ما يحدث من الشيخ محمود الرضواني والمشايخ والهجوم الشرس على الشيخ الرضواني. والله انا وجهة نظري في هذا الامر قلتها قبل كده واقولها لكم برضه، انا مش مع الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني فيما فعله من نقده لهؤلاء في التلفزيون او في الجرائد. ليه؟ احدى اما بنيجي ننقد حد المفروض بننقد الانسان لمخالفته لمنهج اهل السنه والجماعه، لكن الكلام في الاشياء الشخصيه لا نتكلم فيها. يعني انا علشان اتكلم في فلان بيقبض ايه وبيقول ايه ومتجوز كم واحدة وعامل ايه وكذا وكذا، هذا خطأ. ثانيا هذا خطأ، يعني احنا لا نخالف يعني. هؤلاء عليهم اخطاء شرعية، نوضح الاخطاء الشرعية، لكن ما نتكلمش في الامور الايه الشخصية، لان الكلام في الامور الشخصية خطير. ده اولا. ثانيا حتى لو هتكلم في حد ما تكلمش في الجرائد العلمانية، لان هذه الجرائد يعني صوت الامة اللي رئيس تحريره رئيس تحريرها عبد الحليم قضيب، الناس دي نقمة على الإسلام، واخدين بالكم، على أهل السنة، وبيحاربونا محاربة شديدة جدا. فلما أنا أكسر سوادهم وأكسر قراءهم وأجعل هؤلاء يفرحون ويشمتون في طعمنا في بعضنا البعض، هذا خطأ جسيم. لأن هؤلاء لما ينشروني لما نطعم في الشيخ فلان، ده مش علشان نشر السنة ولا تبيين المحجة ولا إظهار الحق، لا ده عايزين يضربونا، ولو لقوا حد يضرب الشيخ رضواني هينشروه عشان يضرب الشيخ رضواني. خلي بالكم المسألة دي، يعني فتحوا الباب للشيخ رضواني لكي يضرب هؤلاء، بعد كده يفتحوا الباب لمن يضرب الشيخ رضواني، لأن المسألة دي مش عايزة إظهار للسنة ولا إظهار لهذا الدين. نسأل الله السلامة. اتفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا امر. والله يا اخي الانسان اللي يرجع للحق نبوس راسه ونقبله بين عينيه ونقبل راسه طالما عاد واعترف بخطئه، لان الاعتراف بالحق الاعتراف بالخطا في هذا الزمان امر يعني للاسف نادر الحدوث. نسال الله الثبات. الانسان ينطق كلمه يقول كلمه، اي انسان يجي بعد كده تثبت له خطاه، حد يرد عليه ازاي انت تخطأني، يعمل سلسله في الرد عليه مع انه وقف مؤمن ويبدا يجادل ويجادل بالباطل ويماري. ليه يا اخوانا؟ اخطا من منا لا يخطئ؟ مين ما بيخطئش؟ تعالى قول لي حصل كذا، ما تكلمش عن نفسي عن اي حد، يعني قول لي تعالى اخطات كذا كذا، تعالى قول لي هو انا معصوم؟ ثبت ان انا اخطات يا اخوانا، انا اسف جدا انا اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا، واخدين بالكم ولا لا؟ ونزلت الاعتراف بالخطا ان شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم ساعترف لكم بخطأ في تفسيري لبعض النصوص في شرح الطحاوية، هقول اني اخطأت في كذا ثم التصحيح كذا وكذا الدرس القادم ان شاء الله. حركة.